قوله علم اليقين العلم الثابت في القلب، قوله عين اليقين عيانا بأبصاركم. ذكر المصنف وفقه الله في هذه الجملة معنى مرتبتين تتعلقان باليقين، إحداهما علم اليقين والأخرى عين اليقين، والذي دل عليه القرآن هو أن اليقين له ثلاث مراتب، أن اليقين له ثلاث مراتب. المرتبة الأولى علم اليقين، علم اليقين وهو العلم الثابت في القلب، وهو العلم الثابت في القلب. والمرتبة الثانية عين اليقين وهو معاينة ذلك بالبصر، وهو معاينة ذلك بالبصر. والمرتبة الثالثة حق اليقين، والمرتبة الثالثة حق اليقين وهو ملابسة المذكور فيها والمصير إليه، ملابسة المذكور فيها والمصير إليه. فمثلا الجنة والنار تتعلق بها هذه المراتب الثلاث، فعلمنا بها الآن يسمى علم اليقين، ثم إذا أقبل الناس عليهما ورأوهما سمي هذا عين اليقين. فإذا انتهى أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار وصاروا فيها سمي هذا حق اليقين. وقد أشرت إلى هذه المراتب الثلاث بقولي يقيننا علم وعين شهرا. اكتب يا أحمد، يقيننا علم وعين شهرا، وحقه من بعد ذين ذكرا، وحقه من بعد ذين ذكرا. فعلمه مباشر الفؤاد، فعلمه مباشر الفؤاد موثقا ومحكم الإيراد، موثقا ومحكم الإيراد. وعينه الإدراك بالأبصار، وعينه الإدراك بالأبصار، وحقه المصير للقرار. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.